خزائن الرحمن تقدم خواطر قرآنية. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ألا تخشى أيها العاصي أن الله سبحانه وتعالى قد يأخذك على تخوف منك؟ قال الله تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. انظر إلى رحمة الله عز وجل، الله قادر على أن يأخذك في لحظة واحدة. أنت تتجرأ على الله تعالى بالمعاصي وتهتك سترك بينك وبين الله تعالى، تهتك حرمات الله عز وجل، تعصي الله ليل نهار، والله تعالى يغفر لك ويرحمك، مع أن الله تعالى قادر على أن يأخذك في لحظة واحدة، قادر سبحانه جل في علاء على أن يجعل هذا الذنب عذابا لك في الدنيا والآخرة. فإلى متى تنظر إلى ذلك وأنت جالس ومستمر على معصية الله؟ ألا تخشى من عقاب الله؟ ألا تخشى من عذاب الله؟ ألا تخشى أن الله سبحانه وتعالى ينزل عليك العذاب في لحظة واحدة وأنت لا تدري؟ انظر وتأمل في من حولك، الذي يموت فجأة، والذي يموت على سوء للخاتمة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. كل هذا وأنت ما زلت على المعصية وتقول: الله غفور، الله رحيم، الله حليم. نعم، هذا صحيح، الله تعالى أرحم الراحمين، لكنه أيضا هو الذي قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فاحذر وانتبه وتأمل في قوله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه. انظر إلى ذنبك الذي تعصي به الله، وحاول أن تتوب منه، وحاول أن ترجع إلى ربك تعالى سريعا حتى لا تؤخذ به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.